بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ما تفسير بعض الآيات من سورة طه؟ مطلعها قول الله تعالى: وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا. قد تقدم الكلام على الآية بما فيه كفاية، وقوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق. قوله تعالى: فتعالى الله الملك الحق، تعالى عن كل ما لا يليق به، تعالى عن الشريك، تعالى عن المثيل، تعالى على الند، تعالى عن عن الزوجة والصاحبة، الصاحبة والولد، تعالى عن كل ما لا يليق به، تعالى عن العبث، كما قال في كتابه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، أي تعالى الله عن العبث. فقوله فتعالى الله، أي تعالى وتعاظم عن كل ما لا يليق به. فتعالى الله الملك الحق، أثبت العلماء بهذه الآية اسم الحق لله سبحانه وتعالى. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. قوله تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، قال بعض العلماء قريبا من معناها قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به. وفرق آخرون بين الآيتين، فقوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، حاصل معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج من التنزيل شدة، فكان إذا نزل عليه جبريل بالوحي يحرك لسانه مع الوحي حتى لا ينسى شيئا مما أوحي إليه. فقال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه، أي جمعه لك في صدرك، وقرآنه وأن تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فمن العلماء من قال المعنى واحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على ألا يفوته شيء من القرآن، فكان يحرك لسانه مع الوحي حتى لا ينسى. وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى: فلا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، أي لا تستعجل نزول الآيات. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فإن قيل: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجل نزول الآيات؟ فالجواب بنعم، وذلك في كثير من المواطن كان يرغب أن تنزل آيات ولكن نزولها يتأخر. ففي حديث الإفك على سبيل المثال: انقطع الوحي عن الرسول صلى الله عليه وسلم زمنا، وكان يتمنى أن ينزل الوحي ولا يتأخر. وهكذا في عدد من المواطن كان النبي يتمنى ذلك، وقال لجبريل عليه السلام: يا جبريل، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وكذلك في هذا الصدد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب نظره وبصره في السماء يريد أن تنزل آيات بتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، وكان يتعجل في ذلك. قال تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فالحاصل أن النبي في عدد من المواطن كان يريد أن ينزل قرآن وبسرعة لأمور يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجوها، فقال الله له: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فهذا قول آخر في تفسير الآية الكريمة. وقل رب زدني علما، الآية آية دالة على فضيلة العلم الشرعي، العلم بكتاب الله والفهم لكتاب الله، وكذا العلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبدلا من أن تطلب أو تتعجل نزول القرآن، أطلب عموما طلبا، قل رب زدني علما. وهذا الطلب ليس خاصا من رسول الله، إنما هو عام لأمته، فلنا جميعا أن نقول رب زدني علما، رب زدني علما. وإن قيدت بالعلم النافع جاز أيضا، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا، وقل رب زدني علما. هكذا فالآية فيها فضيلة للقرآن. ولما عقد العلماء مقارنات بين المال والعلم، قالوا إن الله لم يقل وقل رب زدني مالا، إنما قال وقل رب زدني علما. نعم، قد قال الله تعالى: واسألوا الله من فضله، وهذا عام في العلم وفي المال وفي كل ما كان فضلا من الله سبحانه وتعالى. لكن التأكيد على زيادة العلم، طلب زيادة العلم النافع، هو شأن رسول الله والذي أمر به. ولا مانع من أن نسأل الله رزقا حلالا واسعا، لا مانع من أن نسأل الله رزقا حلالا واسعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقال الخليل: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أنس بن مالك رضي الله عنه، إذ كان صغيرا وسألت أمه أم سليم الرسول عليه الصلاة والسلام قائلة: خويدمك أنس ادعو الله له يا رسول الله. فقال: اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته، وبارك له فيما أعطيته. قال تعالى: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. ثم تذكير بقصة أبينا آدم عليه السلام بشيء منها، وقصة أمنا حواء عليها السلام لما فيها من العبر. فالقصص به يثبت الفؤاد، كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل. العهد هنا بمعنى الأمر، وقيل الوصية، وقيل العهد، أشمل من الأمر أو الوصية، فيدخل فيه كل ما عهد به إلى الإنسان، سواء كان أمرا واجبا أو كان وصية أو استحثاثا على فعل شيء أو نهيا عن فعل شيء. فالعهد أعم من أن يكون أمرا أو وصية، فيدخل فيه النهي كذلك. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل. العهد الذي عهد به إلى آدم عليه السلام أن يأكل ما شاء رغدا هنيئا من الجنة، إلا أنه لا يأكل من شجرة معينة. فالعهد أقرب إلى أن يكون في هذا المقام النهي عن الأكل من شجرة معينة. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. هنا ليس المراد النسيان الطارئ الذي هو شرود الذهن، لأن شرود الذهن لا يملكه أحد ولا يعاتب عليه أحد. فالأنبياء ينسون، والله قال سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. وفي الحديث الذي يحسن لمعناه إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، حسن لشواهده ومعانيه. فالنسيان موضوع، ولقد نسي النبي بعض الآيات إذ قال يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها. وقال يوشع عليه السلام لموسى عليه السلام إني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فليس هذا هو المراد بقوله تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، إنما نسي بمعنى ترك العهد. فالنسيان يأتي بمعنى الترك. ومنه قوله تعالى كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك قول الله تبارك وتعالى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي فتركت العمل بها. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا، أي كما تركوا العمل ليومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. دلت الآية على أن من الرسل من لم يجد الله لهم عزما، أي أن هناك من هم أولو العزم من الرسل وهناك من هم دون ذلك. أو آدم عليه السلام كان نبيا عليه الصلاة والسلام، فمن الأنبياء من هم أولو عزم ومنهم من دون ذلك. فقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل دال أيضا على ذلك. ومن الدليل على التفريق بين الرسل وبعضهم في المنزلة والعزيمة أيضا قوله تعالى في كتابه الكريم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فمن الرسل أولو عزم ومنهم دون ذلك. وأولو العزم من الرسل معروفون، وشبه إطباق من أهل السنة والجماعة على أنهم المذكورون في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى وكذلك في حديث الشفاعة الطويل. ففي سورة الأحزاب: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. وفي الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وحديث الشفاعة الطويل معروف، وأن الناس يستشفعون بآدم عليه السلام ثم بنوح عليه السلام ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، باستثناء آدم كما هو معلوم ليس من أولي العزم من الرسل. قال تعالى: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي، أي فترك العمل بما عهدنا به إليه في باب من الأبواب ولم نجد له عزما. قال تعالى في بيان ذلك: فالعطف عطف بيان كما قال عدد من العلماء. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. في الآية مباحث، منها كيف وقد علمنا أن السجود لا يكون إلا لله سبحانه، وجوابه أن الأمر بالسجود سجود تحية كما هو معلوم، وإلا فرب العزة قال: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالسجود سجود العبادة لا يكون إلا لله، أما سجود التحية فكان جائزا في الأمم من قبلنا، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. والأمم قبلنا أهلها كانوا يسجدون، كما هو واضح في قصة هرقل مع أبي سفيان، وأن قومه سجدوا له ورضوا عنه، كذا قال فريق من أهل العلم. فهذا أولا، الأمر بالسجود هنا سجود تحية وسجود إكرام، وكان بأمر الله، والله يفعل ما يشاء ويأمر بما يريد، هذا أولا. ثانيا، قوله تعالى: فسجدوا إلا إبليس، لماذا وجه اللوم لإبليس مع أنه ليس من الملائكة عند كثيرين من العلماء؟ ودل على أنه ليس من الملائكة قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وقوله تعالى: خلق الجن من مارج من نار، فقول إبليس: خلقتني من نار وخلقته من طين، فهذا دال على أن إبليس من الجن. فكيف على هذا القول عوتب إبليس؟ فالجواب أنه وإن لم يكن من الملائكة إلا أنه وجه له الأمر كما وجه إليهم. وقد يوجه الأمر لفئة ولمن معها، والله يفعل ما يشاء. أما الذين قالوا إن إبليس من الملائكة فلا إشكال عندهم ولا حاجة بهم ولا لهم لتوجيه ما ذكر. أما الذين قالوا إنه من الجن فجواب كثيرين منهم على الإيراد الذي ورد عليهم لماذا يلام والأمر إنما وجه للملائكة، فجوابه أن الأمر بالسجود وجه إليه أيضا لكونه كان معهم، لكونه كان معهم. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، أي امتنع أشد الامتناع. وفي الآيات الأخرى أن الإباء الامتناع كان عن كبر ليس عن عذر، فقد يمتنع الشخص عن فعل شيء لعذر، لكن قد يمتنع الشخص عن فعل شيء لكبر. قال تعالى: فسجدوا إلا إبليس أبى، أي امتنع أشد الامتناع عن السجود. فقلنا: يا آدم، إن هذا عدو لك ولزوجك. بيّن الله عداوته، عداوة إبليس لآدم ولزوجه، من قوله إن هذا عدو لك ولزوجك استفدنا أن الأفصح أن تقول عن امرأتك زوجك. والزوجة بالتاء، وإن كانت جائزة إلا أنها دون الأفصح. قال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ثم جعل منها زوجها في الآية الأخرى، وجعل منها زوجها ليسكن إليها، هذا عدو لك ولزوجك. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فكلها دالة على أن الأفصح زوج بلا تاء، يطلق على المرأة زوج التي هي زوجتك زوج بلا تاء. وإن كانت الزوجة بالتاء جائزة ولها وجوهها عند أهل اللغة: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها، الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. وكذلك قول عمار عن عائشة رضي الله عنها: إني أعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، إني أعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة بإثبات التاء، لكن الأفصح زوج بلا تاء، والله أعلم. إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هنا لفتة يذكرها العلماء ويستدلون بها على حكم فقهي. هذه اللفتة حاصلها: لما لم يقل الله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقيا؟ أثير سؤال حول هذا المعنى. أجاب بعض العلماء بجواب عسى أن يكون مقبولا، ألا وهو إن قوله فتشقى دال على أن العمل للاكتساب هو شأن الرجل، والمرأة إنما تقر في بيتها، والمرأة إنما تقر في بيتها. فقال بعض العلماء استلالا من هذا أن العمل للارتزاق هو شأن الزوج، أما المرأة فتطعم وتسقى بالإجماع ولو كان أبوها ملك، فلا يجب على المرأة أن تعمل من أجل إدخال مال للبيت وزوجها قادر على الاكتساب، إنما الوجوب على الرجل لهذه الآية ولما هو أصرح منها في الاستدلال، قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ومن العلماء من لم يرتضي الجواب السابق وقال: إن آدم إذا شقي شقي من هم له تبع، كرب الأسرة إذا شقي شقي من هم له تبع. فإذا كان رب الأسرة فقيرا ففقره يحل على من هم تحت رعايته وتحت يديه، فاستغني بقوله فتشقى عما سواه، والله أعلم. وهذا الأخير أمثل، والله تعالى أعلم، لأن الشقاء بلا شك وارد على كل من أخرج من الجنة ونزل إلى الأرض، والله أعلم. قال تعالى: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فكما قال العلماء: لا تجوع ولا تعرى ولا تظمأ ولا تضحى، فستر ظاهر وستر باطن. لا تجوع، لا تشعر بألم الجوع داخل بطنك، ولا تتكشف ولا تظهر عورتك ولا سوءتك، وكذلك لا تصاب بالعطش ولا تصاب بحر الشمس. فهي كسوة ظاهرية وباطنة، ظاهرة وباطنة، إسباغ نعم ظاهر وباطن. لا تجوع ولا تعرى ولا تظمأ ولا تضحى، أي لا تصاب بحر الشمس. وهذا دليل على ما قاله بعض العلماء في تفسير الضحى أنه النهار كله، ففي تفسير قوله تعالى: والضحى والليل إذا سجى، قال بعض العلماء: الضحى النهار كله، وقال بعضهم: وصدر النهار. لكن الذين قالوا إنه النهار كله في الآية الكريمة قالوا لاقتران ذلك بعد ذلك بالليل: والضحى والليل إذا سجى، فأقسم بالنهار وبالليل، كما قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وكما قال: والشمس وضحاها، وهو ضوءها بصفة عامة سواء كان نهارا أو ليلا، والقمر إذا تلأها. فقوله تعالى: ولا تضحى، لا تصاب بحر الشمس، لا في أول النهار ولا في وسطه ولا في آخره، كذا قال بعض العلماء: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان، أقبل الشيطان بوسوسته على أبينا عليه السلام، فوسوس إليه الشيطان. الوسوسة هي الحديث الخفي، الوسوسة هي الحديث الخفي، مقابلها الحركة، الناس الحركة، الناس أطلق عليهم ناس كما قال من الحركة، وإن كانت أحيانا تكون حركة خفيفة، لكن الوسوسة تكون أشد خفاء من الحركة الظاهرة أو الحركة الخفية أو الكلام الخفي الذي يقذف في النفس. قال تعالى: الذي يوسوس في صدور الناس. فوسوس إليه الشيطان، والشيطان هنا هو إبليس. قال بعض العلماء: باشر الشيطان الوسوسة بنفسه، لم يجعل وسطاء في الوسوسة بينه وبين آدم عليه السلام، كذا قال فريق من أهل العلم. الشيطان له أتباع وله جنود. قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان، وهنا قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ رغبة الإنسان في الخلد في الدنيا، الإنسان لا يريد أن يموت، يكره الموت، يكره الموت، شأن الإنسان يكره الموت. فلما لوح له إبليس بأنك ستعيش تخلد ولن تموت، قال: يا آدم، هل أدلك على شجرة الخلد، الشجرة التي إذا أكلت منها ستخلد ولن تموت، وكذلك رغبة الإنسان في سعة الرزق، وملك لا يبلى، لا يزول ولا يتحول، وفي الحديث يارم ابن آدم ويارم معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. فإبليس أتاه من هاتين الناحيتين، حب الدنيا وطول الأمل. أذلك على شجرة الخلد، إذا أكلت منها ستخلد، ودنيا لا تنتهي، ملك لا يبلى، لا يتحول ولا يزول. فهذان الأمران يحبهما ابن آدم، أن يعيش أبد الدهر منعما، لا يموت ولا يصاب بالفقر ولا بالأذى ولا بالحزن ولا بغير ذلك. هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فكأن الجواب نعم، أرشدني إلى هذا، كأن الجواب نعم، وإن لم يصرح به في السياق، إلا أنه فهم أنه وافق على ذلك من السياقات الأخرى. في الآيات الأخرى تفصيل أكثر فيها أنه قاسمهما، أقسم لهما بالله إني لكما لمن الناصحين، قاسمهما إني لكما لمن الناصحين. قال تعالى: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، لا يتحول ولا يزول ولا ينفذ. قال فأكلا منها. قال بعض العلماء استفيد من ذلك أنه قد تكون هناك أمور مفهومة من السياق ولكن حذف التلفظ بها، لكن فهمت من السياق، كما قال الذي عنده علم من الكتاب لسليمان: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. ما قال ائتني به، ولكن فهم من السياق أنه وافقه على هذا العرض بدليل قوله: فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. أحيانا يكون السياق مجملا، لكن الجواب اتضح من ثنايا السياق، والله أعلم. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فقال نعم دلني، هذا المفهوم. قال تعالى فأكلا منها، فأكلا منها. فماذا كان لما صدرت المعصية؟ ونعوذ بالله من المعاصي، ونعوذ بالله من الذنوب والآثام، تبدلت الأحوال. فأكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. قال العلماء إن المعصية تفضح، والعياذ بالله، المعصية تتسبب في الفضيحة. أكلا منها فبدت لهما سوءاتهما. وقال تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما. فالطاعة تستر، الطاعة تستر العبد، والمعصية تفضح العبد. وإن شئت فصلت في ذلك تفصيلا، إن شئت فصلت في أن الطاعة تستر، تستر سترا عاما، والمعصية تستر تفضح، والعياذ بالله. وفي ثنايا ذلك تفاصيل واسعة. قال تعالى فأكل منها، ما العقوبة الأولى؟ فبدت لهما سوءاتهما، نزع عنهما اللباس، فانكشفت السوءات، انكشفت العورات، فبدت لهما سوءاتهما. فيه دليل على أن ظهور العورة يسيء إلى صاحبه، يسيء إلى صاحبه. إلا أن الشيطان قاد زمام أقوام من أهل الكفر وسول لهما هذه الجريمة النكراء والكبيرة الشنعاء التعري، فأصبحوا في بلاد الكفر في أوروبا التي يقلدها أقوامنا أصبح في بلاد الكفر من يقيمون شواطئ للعراة تماما، يمشون عراة كما ولدتهم أمهاتهم بتزيين الشيطان وتسويله لهم. قال تعالى في كتابه الكريم: فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي يجمعان ويضمان ورق الجنة بعضه إلى بعض كي يستتران به. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه، اختاره ربه وأرشده إلى كلمات يقولها، فقال هو وزوجته: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الكلمات تلقاها آدم من ربه، ونقولها جميعا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. الهداية هنا هداية توفيق، هداية توفيق. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، أي تاب عليه ووفقه. فالهداية هداية توفيق. قال الله تعالى: اهبطا منها جميعا. هذا من المؤخر في السياق لكن مقدم في المعنى. اهبطا منها جميعا، هذا هما قد هبطا، لكن هذا الذي نحن بين يديه مقدم مؤخر في السياق مقدم في المعنى. وللمؤخر في السياق المقدم في المعنى أمثلة، منها قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، مقدم في السياق، لكن هو بعد قتلهم نفس وتدارؤهم فيها. فبعد الآيات في هذا الصدد قال تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، والمعنى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها فذهبتم إلى موسى تستشيرون فقال لكم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فهناك آيات مؤخرة في السياق لكنها مقدمة في المعنى. قال تعالى: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى، بعضكم لبعض عدو. قيل آدم وذريته، آدم وحواء وذريتهما أعداء لإبليس وزوجه وذريتهما. فهل كان لإبليس زوجة؟ قال الجمهور: نعم، كانت له زوجة. قال تعالى: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني. فإبليس وذريته أعداء لآدم وذريته. قال تعالى: بعضكم لبعض عدو. وأدخل بعض العلماء ذكرا للحية في هذا المقام، ذكرا للحية، فقالوا: الحية أيضا عدو لبني آدم. وحسن بعضهم حديثا وليحرر: ما سالمناهن منذ فارقناهن، ما سالمناهن منذ فارقناهن. فهذا أيضا دال على عداوة الحيات لبني آدم. إلا أن الإسرائيليات وردت في هذا الموضوع إسرائيليات كثيرة مؤداها أن الحية كانت دابة من أجمل الدواب، وأن إبليس أراد أن يدخل فيها يدخل الجنة فدخل في جسمها وهي في الجنة فمسخت الحية وأزيلت أرجلها على حيث ترون، ومن ثم كانت عدوة لبني آدم وطردت أيضا مع آدم وحواء وإبليس. وهذا الكلام لا أصل له. والقول في الأرجل الحياة الله ما ذكره، بل قال: والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. فالحياة وسائر الزواحف خلقها الله هكذا، وليس ثم أي دليل على أنها كانت دابة من أحسن الدواب فقطعت أرجلها أو محيت أرجلها. لا دليل على هذا إلا الإسرائيليات الفارغة التالفة التي لا يستأنس بها ولا يستدل في هذا المقام. قال تعالى: بطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي، إذا جاءكم مني وحي فمن اتبع هذا الوحي فلا يضل ولا يشقى. فوصية ربنا لأبينا باتباع هذا الوحي: إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري عن كتابي الذي أنزلت فإن له معيشة ضنكا. قيل في المعيشة الضنك أقوال: قيل هي الحياة البئيسة، والأحاديث جاءت بأنها عذاب في القبر، ولفظ الآية شامل فيدخل فيه ما ذكر. عذاب في القبر داخل في المعيشة الضنك، والمعيشة الضنك في الحياة الدنيا مقابل الحياة الطيبة التي يحياها أهل الإيمان، فإن له معيشة ضنكا. فالمعيشة الضنك هنا في الدنيا وفي القبر، لا يقال إنها في الآخرة استنباطا من الآية، وإن كانت الآخرة معيشتهم أشد ضنكا، لأن الله قال: ونحشره يوم القيامة أعمى. ففرق بين عذاب الدنيا والقبر وبين عذاب الآخرة: ونحشره يوم القيامة أعمى، كما في الآية الأخرى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. يلزم دفع الإشكال الذي قد يرد عند قوله تعالى: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا، يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم يوم يأتوننا. ونحوه: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أي قوي. فالجواب أن مواقف القيامة تتعدد وتتنوع، فيحشرون عميانا، ثم إذا أبصرهم ربهم جعلهم عفوا يبصرون، أبصروا ما يسوءهم وما ينكد عليهم، أبصروا ما يسوءهم وما ينكد عليهم. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى فقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آيتنا فنسيتها، أي فتركت العمل بها، وكذلك اليوم تنسى. الآية فيها أن الجزاء من جنس العمل، فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد: شاب يريد أن يخطب فتاة أهلها يسر معه في تكاليف الزواج، ولكنهم اشترطوا إذا أتاها توظيف حكومي أن تعمل في التدريس. وهذا الشاب يخشى من المفاسد، في نفس الوقت يخشى إذا رفض لا يتيسر له الزواج بفتاة ييسر أهلها مثل ما يسر أهلها، وسوف تنتقب إن شاء الله. ماذا يصنع؟ إذا وافق على شرطهم ألزم به، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. فللآية والحديث إذا وافق أهل البنت على شرطهم ألزم بالوفاء بهذا الشرط، ولا يحل له أن يقول أنا موافق على عملك وبعد ذلك يمنعها. أما إذا استنصح، إذا استنصح فمن أول الأمر يحسم أمره، إذا كان يريدها قارة في البيت فلن يضيعه الله وسيجد من تقر في البيت. رجل اشترى أرضا مساحتها 100 متر عند البيع وجدا تزيد عن هذه المساحة، ماذا يفعل؟ مع العلم أنها بيعت أكثر من مرة لأشخاص على هذه المساحة الغير الصحيحة. ينظر إلى صيغة العقد، إن كان مكتوبا فيها تحت العجز والزيادة، أي أننا نبيعها إذا كانت زائدة فهي لك، ناقصة فهي عليك، إذا كان هناك تصريح بهذا في العقد فلا إشكال حينئذ، والأرض أرضه. وإن كانت خطأ فترجع إلى البائع الأصلي والله أعلم. رجل يبيع بالقسط والمهلة تكون حوالي عامان أو أكثر، ورجل يريد أن يعطيه مال لكي يشغل هذا المال معه، والأرباح تكون كل عامين، ما حكم ذلك؟ مشاركة من يبيع بالقسط حلال إذا كان لا يرابي. هل ورد قول قلت صلحت مع أخي لاتقاء شر ثم عاد للأذى والاعتداء والشر، فقال من قام بالصلح بيننا الأفضل عدم رجوع له مرة ثانية، هل أصالحه لأنني في حيرة ليعود للإذاء أم أتركه وأرتاح من أداء؟ المصالحة تكون في إلقاء السلام ووصل الرحم ولو عن بعد، ولا يلزم الانفتاح الكامل. هل نصوم على أذان الراديو؟ صوم على الفجر الشرعي إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أخوكم يذكركم بصيام غدا إن شاء الله. هل الدف حلال للنساء ولماذا؟ الدف حلال للنساء لأن النسوة كنا يدففن بالدف ويغنين بغناء بعاث، ودلت عدة نصوص على استعمال الدف، ومنها حديث المرأة التي قالت يا رسول الله إني نذرت من ردك الله سالما أن أضرب فوق رأسك بالدف، ظاهر إسناده الحسن، قال إن كنت نذرت فافعلي. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.